طاوعته يبي أودع وامشي ما ودعته بعد بعده ما صدقت إن أنا شفته وصادفته ردي قلبي وردي يعني وقت الفرقة يا ربي ولقى أحبابي هذا علاجي وطبي ولاقيته يبي أودع وامشي ما ودعته بعد بعده ما صدقت إن أنا شفته وصادفته أريدي يعني وقت الفرقة يا ربي ولقى أحبابي هذا علاجي وطبي ولاقيته بعد ما صدقت إن أنا شفته وصادفته.